من الآداب التي يراعيها المعلم. قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة ويسقط الحشمة. يتقي أي يمتنع عن المزاح وكثرة الضحك، جمع بينهما وفصله، يعني منع من المزاح مطلقا، وقيد الضحك بماذا؟ بالكثرة. وإذا قيد الوصف بالكثرة لا يمنع من القلة. إذا قال ماذا؟ لا يضحك، إذن لا يضحك ولا ثواني. قال لا يكثر الضحك، إذن صار النهي عن ماذا؟ عن كثرة الضحك. قال ويتقي المزاح، إذن لا يمزح، لا يقع في المزاح. وهذا فيه بحث عند أهل العلم. يتقي المزاح، مزاح بضم الميم، ويكسر مزاح مزاح، يعني يجوز فيه الوجهان، والضم أشهر، الضم أشهر. قيل المزاح بالضم اسم المزاح بالكسر، وقيل بالضم اسم من مزح يمزح، وبالكسر مصدر مازح، يعني تفرقة بينهما باعتبار المصدرين، لكن المشهور هو الأول أنه مصدر مزح ثم يقال فيه ماذا؟ مزاح ومزاح. وفي القاموس مزح كمنع، مزح كمنع على وزن فعل، مزحا منعا، ومزاحة ومزاحا، يعني يأتي بالتاء وبدونه بدون التاء، داعب. إذا ما المراد بالمزاح والمزاح؟ المداعبة، يعني لا يداعب أحدا على كلامه وإطلاقه. يتقي المزاح، إذن يتقي مداعبة أحد من الطلاب البتة، ولو كان حقا، ولو كان على قلته، لكن هذا ليس بمراد كما سيأتي. قال داعب ومازحه ممازحة ومزاحا بالكسر وتمازحا، هذا كله يعتبر من المصادر التي ذكرها أهل العلم. إذن يتقي المزاح المزاح، يجوز فيه الوجهان، والمصدر هنا يعتبر لفعل واحد، وبابه فعله، باب منع يمنع منعا. ثم المزاح بساط مع الغير من غير إيذاء، بساط مع الغير يعني بساط النفس، وإذا بسطت النفس بسط القول تبعا له، إذن يقول قولا سببه ماذا؟ انبساط النفس. كما أن الإنسان إذا غضب وصار في قلبه وصدره حقن ونحو ذلك ظهر أثره، ظهر أثره في لسانه وفعله، كذلك انبساط النفس العكس، إذا انبسطت النفس وانشرح الصدر لابد أن يظهر الأثر في الوجه من التبسم والانشراح، وكذلك في القول، وكذلك في الفعل. إذن هذه آثار، كما علمنا سابقا أن الأمور الباطنة لابد أن يظهر لها انفعالات، يعني ما يقابلها من القول والفعل. والإنسان إذا رأيته من أفعاله وتصرفاته وأقواله، بل من رؤية وجهه تعرف ماذا؟ أنه منشرح الصدر أو لا. من يحسن الفهم يعرف الناس من نظره إلى وجهه أنه ماذا؟ أنه منشرح الصدر أو لا. وإذا تكلم ازدادت العلامة، وإذا فعل كذلك، ففعله وقوله ينبئ عما في نفسه. وهذا كما ذكرنا سابقا أنه كذلك في باب الإيمان، يعني في باب الشرعيات، فليس خاصا به بالشرع، بل هو أعم من ذلك، إلا ما يسمى بالمنافق والمداهن ونحو ذلك، قد يظهر شيئا وليس به في نفسه. كذلك في الشرع، المنافق في الشرع والمنافق في المعاملة، نفاق اجتماعي كما يقال، حينئذ لا فرق بينهما البتة. هذا يضمر في نفسه ما لا يظهره، أو يظهر شيئا يكون مخالفا لما في نفسه. إذن التلازم بين الباطن والظاهر هذا قد يكون في العادات والأفعال العادية التي تكون بين الناس، فما يكون من غضب وحقد وحسد الأصل فيه ماذا؟ أنه يظهر، هذا الأصل فيه، إلا إذا جاهد نفسه ويحتاج إلى جهاد كبير. إذن المزاح حقيقته انبساط مع الغير من غير إيذاء، فإن بلغ الإيذاء بالقول أو بالفعل يكون سخرية، وهذا الفرق بين المزاح والسخرية، كلاهما انبساط، لكن السخرية فيها تعد، فيها إيذاء إما بالقول وإما بالفعل، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى سخرية، يسمى استهزاء، يسمى استخفافا، هذا يكون ماذا؟ هو انبساط، لكن ماذا؟ ترتب عليه إيذاء الغير. وإذا لم يترتب عليه إيذاء الغير بل قابله بالانبساط والانشراح، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مزاحا. ثم أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هو الذي جعله المصنف هنا رحمه الله تعالى أصلا، وهو أنه يتقي المزاح ولم يفصل. قال وكثرة الضحك، يعني بناء على حديثين كلاهما ضعيف. حديث الأول قال: ثم أعلم أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه، لا تماري لا تجادل ولا تمازحه، هذه لا ناهية، وتمازح فعل مضارع جاء في سياق النهي، ماذا يفيد؟ يفيد العموم. إذن لا يقع مزاح البتة، إن في شيئا يسمى مزاحا. إذن لا تنبسط مع الغير ولو لم يكن ثم إيذاء. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة المزاح، إذا كان كذلك صار منهيا عنه. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال العراقي: يعني من حديث الليث ابن أبي سليم، وضعفه الجمهور. ليث ابن أبي سليم ضعيف عند الجمهور، إن جعله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن حديثه من قبيل الحسن. وقال الترمذي: وقال الحافظ رواه الترمذي بسند ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف. إذن حديثه إذا لم يثبت تفريعه يكون ماذا؟ يكون غير صحيح، إلا ما يخالف القواعد العامة. فننظر حينئذ للقواعد: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الانبساط والكلام قد يؤذي الغير ووصل إلى الأذية، وكثرته قد تؤثر في النفس أو يترتب عليه عاقبة ليست حميدة، حينئذ رجع للقواعد العامة، وليس عندنا حديث خاص يتعلق بماذا؟ بالمزاح. لأننا إذا نظرنا إلى هذا الحديث باعتباره هو، فإن صح، إن صححته لا أشكال فيه، تحرم، صار المزاح ماذا؟ محرمة، ليس مكروها. والتفرقة بين الأدب بكونه مكروها وما عداه يكون أصل فيه التحريم، هذا تفريق ليس بصوابه. فمن صحح الحديث لزمه أن يقول بأن المزاح ماذا؟ محرم، إلا إذا دل دليل على الاستثناء أو على الصرف. قال هنا النووي: اعلم أن المزاح المنهي عنه، هذا بناء على اعتبار أن الحديث في فضائل الأعمال أو ما يتعلق بالآداب المكروهة، حينئذ يعتبره بعض أهل العلم ولو كان ضعيفا. حديث الضعيف فيما يتعلق بالأدبيات عند كثير من أهل العلم لا سيما المتأخرين معمول به، يعني يفرع عليه أحكام شرعية، لكن لا يقال حرام ونحو ذلك، وإنما يعبر به بالكراهة. قال: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. إفراط يعني يكثر منه، إذا ما لا يكون فيه إفراط لا بأس به، ويداوم عليه ما لم يكن فيه مداومة، صباح مساء كلما التقى به مزاح، هذا ماذا؟ هذا منهي عنه، لكن مزح معه في وقت دون وقت منهي عنه، ليس منهي عنه. إذن قيده النووي رحمه الله تعالى بالإفراط ثم بالمداومة، هذا الذي يعتبر منهيا عنه. قال: فإنه يعني المزاح الذي يفرط فيه ويداوم عليه يورث الضحك وقسوة القلب. والضحك كذلك لذاته ليس منهيا عنه، بل ليس مذموما أصلا، وإنما كثرة الضحك إن صح الحديث هي التي جاء فيها الذم. فإن لم يصح رجعنا إلى العمومات، يعني من حيث ماذا؟ الضرر يزال إلى آخره، والذي يورث ضغائن القلوب والأحقاد نحو ذلك يكون منهيا عنه. فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين. الذي يمزح كثيرا صباح مساء حينئذ كيف يشتغل بذكر الله تعالى؟ جعل المزاح عوضا عن ذكر الله تعالى، وجعل المزاح ماذا؟ عوضا عن الفكر في مهمات الدين. بدلا أن يشتغل بالمساء هو يتكلم عن العلماء، لا، بدلا من أن يشتغل بالفكر في مهمات الدين ومسائل الدين اشتغل بماذا؟ بالمزاح. إذن صرف عن الجد إلى الهزال، وهذا لا ينبغي. وكان من جهة عامة الناس لا ينكر عليهم لو أفرطوا في المباحات، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي عمت فيها الغربة والبعد عن الدين، حينئذ لا يفرط في ذم الناس العوام وأشباه العوام من طلبة العلم، لا يبالغ في ذمهم في التمسك أو الإغراق في بعض المباحات، وإنما ينظر إلى الضابط المعين الذي هو ماذا؟ امتثال الواجبات وترك المنهيات، هذا يعتبر صح التعبير خطا أحمر لا يتجاوزه كل مسلم، لا طالب علم ولا غيره، يعني لا يترك واجبا ولا يتلبس بمنهيا. أما ما بعد ذلك حينئذ نقول هذا باعتبار الأشخاص وباعتبار الأزمان وباعتبار الأحوال، فلا يفرط في مثل هذه المسائل. إذن قال ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، هذا إن كان من الذين يذكرون الله تعالى كثيرا وكان ممن له صولة وجولة في مهمات الدين كأهل العلم، أما من عداهم فينظر فيه. قال ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، يعني مما ذم المزاح أنه قد يورث ماذا؟ قد يورث الأذية، يعني يسترسل فيه ابتداء فيما لا يؤذي، ثم بعد ذلك يفرط ويكثر منه ويداوم عليه فيترتب عليه الإيذاء. وإذا ترتب عليه إذا حصل ما حصلت القطيعة، حصلت الأصل الذي جاء الشرع بإدامته والحث عليه ما هو؟ ها؟ صلة، هذا الأصل. فإذا كان كثرة المزاح تفضي إلى قطع الصلة صار من هي العنى، إذن لو لم يصح الحديث جئنا للقواعد العامة. كذلك كثرة الضحك ونحو ذلك إذا كان يترتب عليه ماذا؟ قطع الصلة، حينئذ صار ماذا؟ صارت الأدلة العامة دالة على ذمه بل على تحريمه. كل وسيلة وجوب صلة الأرحام بل الصلة على جهة العموم هذه مأمور بها شرعا، هي من الواجبات. حينئذ إذا كان ثم شيء من المباحات يفضي إلى القطيعة والقطيعة محرمة فالمقاصد لها أحكام، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام صار محرما. قال ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح يعني يداعب ولا يقول إلا حقا كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن قيده المصنفون على الندرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يديم المزاح وإن ثبت عنه، وهذا بناء على قاعدة وهي أن ما ثبت على الندرة لا يعمم وما ورد عاما لا يخصص، كلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص أو أقر خاصا حينئذ لا نأخذ منه ماذا؟ حكما عاما، بمعنى أننا لا نداوم عليه لكون قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد من النظر في كيفية الإقرار وما هو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، يعني ليس لذاته، لأن الإنسان ماذا؟ قد يمزح وقد يضحك من أجل ألا يصيبه شيء من الكبت من الهم والغم ونحو ذلك، إذن أراد أن يفرج عن نفسه فراعى مصلحة نفسه، صحيح أم لا؟ حينئذ هنا المراعاة للنفس، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي هنا لو مزح إنما مزح لمراعاة مصالح الغير ليس لنفسه، وعلى كل هذا أو ذاك كلاهما ليس منهيا عنه. قال لمصلحة تطيب نفسه المخاطب ومؤانسته وهو سنة مستحبة فاعلم هذا، يعني لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنة مستحبة هذا لا يتأتى على قول أكثر الأصوليين، صحيح؟ لماذا؟ لأن ما كان من عادات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعطى حكم التشريع عندهم، ما كان من العادات والطبائع يعني موافق للعادة والطبيعة هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر من الأمور التي تعطى الحكم الشرعي من الإيجاب أو الاستحباب، ما يسمى بالأفعال الجبلية. قد عرفنا سابقا أن الصواب أنها ماذا؟ أن الأصل فيها السنية لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والأسوة معناها ماذا؟ القدوة، وأطلق هنا لم يقيد أسوة في التشريع أو في غيره في الأفعال الجبلية في العادات إلى آخره في الأعراف، هذا كله لم يقيده ودل ماذا؟ على العموم. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جروا على ذلك. فقول النووي رحمه الله تعالى أن المزاح الذي يكون على قلة على ندرة ثم يكون لمصلحة تطيب الغير أنه سنة مستحبة، هذا الصواب، لأنك فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فإذا كان كذلك هل يتأتى وصف النووي رحمه الله تعالى بالسنية لهذا الوصف الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور من أهل الأصول؟ لا، والصواب نعم. قال فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، انتهى كلامه. قد روى الترمذي في الشمائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، وعرفنا أن مزح معناه داعبه، إذن تداعبنا معناه ماذا؟ تمازحنا، لأن المزاح بمعنى المداعبة هو معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك تداعبنا أي تمازحنا، قال إني لا أقول إلا حقا، لأن المزاح قد يكون ماذا؟ قد يفضي إلى الكذب فصار محرما. فإذا كان لا يقول إلا حقا، لا سيما إذا أتى بتورية ونحو ذلك، وحينئذ لا شك أن التورية ليست كذبا وإنما هي حق، لأنه أراد معنى لم يتبادر إليه ذهن المخاطر واللفظ يحتمله، إذا كان كذلك فهو حق على الأصل. قال فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصحابة ولا يقول إلا حقا. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين، قال والمزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، هذا ضابط أحسن مما ذكره النووي رحمه الله تعالى. يعني المذموم الذي قد يعطى حكم الكراهة أو يعطى حكم التحريم. المزاح قد يكون محرما إذا كان يفضي إلى قطيعة مطلقا سواء قد رحم أو غيره، حينئذ يكون محرما. إذا كان كذبا يكذب في مزاحه يقول هذا ماذا؟ هذا صار محرما. إذا مذموم قد يعطى حكم الكراهة وقد لا يعطى حكم الكراهة بل يرتقي إلى التحريم، وقد يكون ماذا؟ قد يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ إذا خلا من هذه الأمور التي هي مكروهة أو الأمور التي هي محرمة. قال هو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. وأما المزاح هذا المحمود الذي لا يشوبه يعني لا يخالطه، وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف بسببه. جمع بين أمور قد تكون مكروهة وقد تكون ماذا؟ قد تكون محرمة. الضابط فيه والفارق بينهما أن ما لم يترتب عليه مخالفة شرعية فهو مباح في الأصل، وهو مباح في الأصل. وإذا ترتبت عليه مخالفة شرعية سواء كان مكروها أو محرما حينئذ صار مذموما. قد يكون المزاح محرما وقد يكون ماذا؟ قد يكون مكروها. ولذلك قال يثير العداوة، ولا شك أن العداوة ماذا؟ مبغوضة شرعا محرمة. فإذا كان هذا وسيلة إلى إثار ما في النفوس من الأحقاد والحسد ونحو ذلك والبذاء والسخرية والاستخفاف بالناس صار محرما. قال ويذهب البهاء، هذا يكون مكروها لأن البهاء التي هي الهيبة هذه ليست واجبة شرعا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكروها. ويقطع الصداقة، هذا يكون محرما. ويجرئ الدنيء عليه، هذا يكون مكروها. ويحقد الشريف بسببه أي بسبب المزاح، حينئذ يكون محرما. إذن جمع بين أمور هي في الأصل بعضها يكون مكروها شرعا وبعضه يكون ماذا؟ يكون محرما. قال ابن المفلح وروى الخلال عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجماعة من السلف الممازحة، روى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة في بعض الأوقات، جملة الحكاية. إذن روى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف أنهم كانوا يتمازحون أحيانا على قلة، فهل ممازحتهم فعل لأمر محرم شرعا؟ الجواب لا، وإن كان هذا ليس بدليل شرعي ولكنه من باب ماذا؟ من باب الاستئناس، لأن الإمام أحمد كاسمه إمام وقد مزح، إذن هل المزاح المباح يخالف هيبة الإمام؟ الجواب لا، لأنه وقع من أمة من السلف، لكنه على قدره ليس مفتوحا، المقيد يبقى مقيدا. فلا يستدل أحد به بهذا أنه يمزح صباح مساء أو يضحك من الصباح إلى المساء ثم يقول الإمام أحمد كان يضحك، الإمام أحمد كان يما، قل لا، إنما تأخذ كلامه العلمي بما هو عليه، كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بكلام العلم في مسألة، وهذه قد يغفل عمدا بعض طلبة العلم عنها، وهي أن السلف يكاد أن يكون أطبق على جملة، وهي أنه ليس بعد الفرائض أفضل من العلم، وهذا حق كما مر معنا، ليس بعد الفرائض أفضل من العلم. إذن صل الفرائض وصم رمضان الفرض وحج ثم اشتغل بالعلم ثم اترك جميع النوافل، هل هذا مقصود السلف؟ الجواب لا. كيف تعرف هذا أنه مقصود السلف أو لا؟ انظر إلى القائل، هذه نقلت عن الإمام الشافعي، نقلت عن ابن المبارك، نقلت عن الإمام أحمد، انظر في تراجمهم لتعرف المقولة. المقولة تنظر فيها باعتبار قائلها، فانظر في سيرته وترجمته. هل ترك جميع النوافل؟ لم يصلي لا وترا ولا قياما ولا ضحا ولا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يحمد ولا يستغفر ولا في الأسحار إلى آخره من أجل طلب العلم؟ هذا ليس مأثورا عنه، وإنما أثر أنه في بعض الأحيان قد يشتغل بالعلم ويترك جميع النوافل، لكنه في بعض الأحيان ليس مطلقا. فالاحتجاج بمثل هذه النقولات عن أهل العلم، اللفظ الصحيح كلمة حق، لكن يستدل بها على أمر باطل، وهو ماذا؟ أنه يترك جميع النوافل من أجل الاحتجاج. ثم لو كان يترك جميع النوافل ثم يشتغل بالعلم بالفعل، هذا قد لا ننكر عليه، لأنه لا يذم شرعا، لا يذم شرعا، لكن الأمر يخالف ذلك. تجد كثيرا من المزاح وكثيرا من الضحك، ثم قد يشتغل بدراسة يسميها دراسة أو بعمل أو إلى آخره. نقول لا، الأمر إنما يتأتى على فهم هذه الجملة باعتبار ماذا؟ باعتبار قائلها، فتنظر إلى حاله. كذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه تعالى من المزاح، ينظر فيه باعتبار حاله، مشتغل بالدعوة والعلم والتعليم الآخري، ونقل عنه أنه يمزح، إذا في وقت دون وقت عند الحاجة. قال: روى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة في بعض الأوقات، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر مرفوعا: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، يعني بلفظ آخر كما سبق في ماذا؟ إنك تداعبنا. ثم قال: إني لا أقول إلا حقا. هنا قال إني لأمزح، إذن عبر عن المداعبة بماذا؟ بالمزاح، والمزاح هو المداعبة كما قال صاحب القاموس، داعب مزح بمعنى داعب. قال: فقال بعض أصحابي: فإنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا، يعني لا يكون المزاح به بكذب، وإنما يكون بماذا؟ يكون بالحق، سواء كان فعلا أو كان قولا. هو حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأسامة وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه الأكثر. ثم قال ابن مفلح: وعن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يأتي بمثال فيه مزاح للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن إلا حقا. وعن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني طلب منه أن يحمله، فقال: إن حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة صغير، كيف يركبه؟ صحيح أم لا؟ صغير. قال: إن حاملوك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني باعتبار مكان، عبر عنه باعتبار مكان. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: صحيح غريب، ولأبي داود والترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يعني يمازحه، وهو كذلك. وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعد له جهازا من إبل ونحوها إذا أراد أن يخرج، فقال: إن زاهرا باديا ونحن حاضرته، وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه لا يبصره الرجل. هذا مزاح بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، وذاك بالقول. إذن قد يكون المزاح بالقول وقد يكون بالفعل. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه لا يبصره الرجل، فقال: أرسلني. من هذا؟ ما عرفه، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به ألصق نفسه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فجعل لا يألو، هذا ألا من باب عدا، أي قصر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني هالكا، منه سلعة كاسدة. فقال: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. إذن ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، ولم يكن إلا حقا، ولم يكن فيه أذية له، بل كان مستأنسا له. رواه أحمد من حديث أنس. قال ابن مفرح: الدميم بالدال المهملة في الخلق بفتح القاء القصر والقبح، وبالذال المعجمة في الخلق بضمها. وقال محمود بن الربيع: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. هذا ماذا؟ هذا من قبيل المزاح، قبيل المزاح، لكن لا يفعل إلا مع صغير تعلم أنه لا يتأذى أو أنه يستأنس به بذلك. راه مسلم والبخاري وزاد في وجهي. قال في شرح مسلم: قال العلماء: المج طر الماء من الفم بالتزريق، معناه إرسال الماء من الفم بإبعاد له، يعني عن بعد، عن بعد. قال: وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام أبائهم بذلك وجواز المزح. إذن في هذا الحديث، حديث الذي فيه إني لا أعقل، حديث محمود بن الربيع: إني لا أعقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، هذا يدل على جواز المزاح وأنه ليس بمحرم، لكن ليس كل شيء يفعل على وجهه إلا بقيده، فعله مع صبي ثم هو نبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الأفعال إذا لم ترى الناس يرغبون فيها أو قد يترتب عليها شيء من الأذية حينئذ لا تفعل. وروى الترمذي عن زياد ابن أيوب عن عبد الرحمن المحارب عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. الحديث السابع. عبد الملك وابن جريد لم يسمع من عكرمة، قال الترمذي: قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر ابن عبد البر قول ابن عباس: المزاح بما يحسن مباح، يعني مخالفة للحديث. ابن عباس روى هذا الحديث: لا تمازحه، يعني فيه نهي، وعرفنا أنه ضعيف. ذكر ابن عبد البر قولا بسنده عن ابن عباس أنه قال: المزاح بما يحسن مباح. إذا لو كان الحديث ثابتا عند ابن عباس لما صح عنه أن يقول ماذا؟ أنه مباح، لكن قيده بماذا؟ بما يحسن. أما ما لا يحسن حينئذ يكون راجعا إلى القواعد العامة، إن كان مكروها فمكروه، إن كان محرما فمحرم. قال: وقد مزح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إلا حقا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. قال غالب القطان: أتيت محمد بن سيرين، محمد بن سيرين كان مزاحا كثير المزح، وكان مزاحا، فسألت عن هشام بن حسان فقال: توفي البارحة. لكن لو تأول ماذا؟ ها، النوم، النوم نوع من الوفاء. قال: توفي البارحة، أما شعرت؟ إن لله وإلا إليه راجعون. رحمه الله تعالى. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي الحديث المأثور أن عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، وكان خيرهما المسيح. وقال الخليل بن أحمد: الناس في سجن ما لم يتمازحوا. حقنا، هذا صحيح، الناس في سجن إذا لم يتمازحوا هلكوا. إذن المزاح في أصله يكون فيه تنفيس، يكون فيه تنفيس ليل النفس، فإغلاق الباب مطلقا كما قال ويتقي المزاح على جهة الإطلاق هذا مخالف ليه لأصول الشريعة، لأن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مزح وذكر عن بعض السلف من الصحابة فمن بعده كانوا يتمازحون، حينئذ نقول هذا الأصل فيه المباح. ثم الأصل في الأشياء ما هو؟ الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا أفضت لماذا؟ إلى محظور شرعي، حينئذ الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا كان الشيء يفضي إلى محرم صار محرما، وإذا كان الشيء يفضي إلى مكروه صار مكروها، رجعنا إلى القواعد العامة. لكن يبقى الشيء ماذا في أصله؟ يعتبر مباحا. فكل قول الأصل فيه الإباحة وكل فعل الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع منه. قال الخليل بن أحمد: الناس في سجن ما لم يتمازحوا. مزح الشعبي يوما فقيل له: يا أبا عمرو أتمزح؟ هذا الناس كذا، إذا رأى شخصا يعني قد يبجله تمزح تضحك، كأن الأصل ماذا؟ الأصل التحريم، فيقول: أتمزح؟ ما المانع أنه يمزح؟ أليس بشرا؟ أما تنبسط نفسه ويحتاج إلى أن يتكلم أو يضحك أو نحو ذلك؟ قل لا، الأصل فيه أنه ينبسط ويمزح. قال رحمه الله تعالى: فقيل له: يا أبا عمرو أتمزح؟ قال: إن لم يكن هذا متنا من الغم، يعني ككلمة الخليل رحمه الله تعالى أهو كذلك. قال: كان محمد بن سيرين، هكذا قال ماذا؟ قال الشعبي: كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. بمعنى أنه إذا جاء الدين جاءت المنهيات وجاءت الواجبات فليس ثم ما تستطيع أن تأخذ منه البتة، كما يعبر عامة الناس خط أحمر، يعني لا يمكن أن يتجاوزه البتة. أما ما عدا ذلك فالأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة وألا يشغل عن الذكر وعن العلم ونحو ذلك. أما إذا وجد الإنسان من نفسه فسحة، لا سيما مع إذا كان متزوجا مع زوجته ومع أولاده، وإذا كان في عمل مع أصحابه وإخوانه، لا بأس به على الأصل. من رأى أنه يكبت نفسه فأنت وشأنك، لكن لا تحرم على الناس ولا تحرج على الناس، تبقى أنت في نفسك، لا تضحك ولا تمزح، وعش كما تعيش إذا كنت ترى أنه هذا هو الدين. أما مع الناس لا سيما عامة المسلمين، دائما أحذر عامة المسلمين، لأن بعض الناس إذا ضيقت عليه المباح قد يفضي إلى ترك الواجبات والتلبس بالمحرمات، وهذا ينتبه طالب العلم مع عامة الناس، لا تضيق عليه، لا سيما فيما الأصل فيه الإباحة ولو أكثر. دعك من أن تعلق عليه كله، أنت تمزح، أنت تضحك، خلوا يمزح، خلوا يضحك، الأصل ماذا؟ الأصل الإباحة. لكن في الواجبات حينئذ يأتي الإنكار إذا ترك الواجبات، إذا تلبس بمحرم حينئذ يأتي الإنكار، ما عدا ذلك فيبقى. هذا الذي ينبغي أن يكون سياجا مع عامة الناس. الناس لا يطيقون المراتب العليا، بل طلبة العلم، بل حتى أهل العلم، دع الذي يكون فيه شيء من البأس الحرج. بعض أهل العلم قد لا يتورع عن بعض المعاملات التي فيها ماذا؟ فيها شبهة، كذلك وهو عالم ومن أهل العلم، بل قد يكون من طلبة العلم، حينئذ نقول ماذا؟ هذا الأصل فيه أن يزجر، لكن من عداه من عامة الناس لا، لو تلبس بشيء وأفتي به شيء فيه شيء من الاشتباه لا ينكر عليه، ما دام أنه أفتي له بذلك فلا إشكال فيه. قال هنا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح، يعني مطلقا لما فيه من ذميم العاقبة. هذا التعليل يجعلنا نرجع إلى حكمه فنقيده، حينئذ نقول: هل كل مزاح يفضي إلى أحقاد وقطيعة؟ الواقع يشهد، ليس عندنا النصوص، هذا أمر عادي. حينئذ نرجع إلى واقع الناس وما تعارف علينا، هل كل مزاح بالفعل يفضي إلى قطيعة ونحو ذلك من أحقاد ونحو ذلك؟ قل لها: ليس كذلك، بل منه ومنه. إذن لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. إذا كان المنع لأجل ما يفضي إلى العاقبة صار ماذا؟ صار معللا، صار الحكم معللا، المنع معللا. فإذا كان كذلك والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما أفضى إلى محرم صار محرما، ومتى ما لا يفضي رجعنا إلى الأصل. لأننا نناقش في مثل هذه المسألة، نقول: ما هو الأصل في المزاح؟ هل الأصل التحريم؟ حينئذ نحتاج إلى دليل ناقل عن التحريم إلى الإباحة، أو الأصل الإباحة فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل ينقل عن الإباحة إلى التحريم. وإذا كان كذلك فالقول حينئذ يكون بماذا؟ يكون فيه نظر. الإطلاق العام في كراهة المزاح أو تحريم المزاح ليس موافقا للوصول، ليس موافقا للوصول، باعتبار أن الحديث لم يصح أولا: لا تمازحوا، ثم ورد عن العباس، ثم لو كان الحديث صحيحا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مازح ومجة في وجه محمود بن لبيد إلى آخره، وداعب عائشة رضي الله تعالى وتسابق معه، ونوع من المزاح. حين يقول هذا يعتبر صارفا لذاك النهي، أو يعتبر مقيدا، فنحمل ذاك النهي على ما يفضي إلى سوء العاقبة، كما قال هنا ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. قال: كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة، ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. نعم، إذا وصل إلى هذا الحد صار محرما، لا يجوز شرعا، لكن نحن نعترض على هذا بأنه ليس كل مزاح يكون مفضيا إلى القطيعة والشحناء، بل منه ومنه، لا سيما إذا كان قليلا. ومن أباحه قال ماذا؟ قال: على ندرة، على قلة، لا يشغل عن علم، لا يشغل عن ذكر. ولو قلنا بأن العامة كذلك لا يغلق عليهم الباب، نقول: حتى العامة لو أكثر منه، لكن نبين لهم الحكم الشرعي. كذلك لو أراد العام أن يشرب صباح مساء من القهوة والشاي إلى آخره، نقول: هذا لا يجوز. ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز قطعا بالإجماع. حينئذ نقول: إذا أراد أن يشرب دلة بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، إذن أكثر من شرب القهوة جائز على الأصل، الأصل بح. إذا أراد أن يمنعه قل: إيتي بدليل. لأن الأصل الإباحة، والأصل في المزاح ماذا؟ الإباحة. لو مزح بعد الفجر وقبل الفجر وبعد الظهر إلى آخره، حينئذ نقول ما دام أنك أديت الفرائض وامتنعت عن المحرمات هذا كما ذكرنا دخل في المقتصدين، والمقتصدون كما مر مخالفون للظالمين أنفسهم، قسمهم الله عز وجل لثلاثة أقسام. الذي يكثر من المزاح ولم يقع في محرم هل هو من الظالمين لأنفسهم؟ الجواب لا، إذن إما من السابقين وإما من المقتصدين، فهو على خير، فهو على خير بل من الناجين إن شاء الله تعالى. قال هنا: كان يقال لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح، لكن هذا ليس على الإطلاق. وكان يقال لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر، هذا نظرة ماذا؟ هذه نظرة سوداوية صح التعبير، يعني أهل العلم كما ذكرنا سأهل العلم لهم مكانتهم ولهم إجلالهم، لكن هذا لا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن الطالب كلما سمع قولا حينئذ يعمل به، لا سيما الكتب التي تعتني بمثل هذه الآداب لا يحرر فيها القول على الوجه الشرعي، يعني كصيد الخاطر لابن جوزي والمدهش ونحو ذلك من كتبه، هذه لا تكون محررة، وكثيرا ما يذكر مثل هذه المسائل. قال: كان يقال لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح، وليس على إطلاقه. وكان يقال لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. قال سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد، ولا الدني فيرترئ عليك، يعني بعض الناس، هذا قد يوجد بعض الناس يعني عندهم مكانة فيريد الهيبة تكون في الداخل وفي الخارج في كل مكان، فلا يأذن لأحد أن يمزح معه البتة، مثل هذا يجتنب، هذه نوعية خاصة، إذا وجد نوعية خاصة من الناس تأبى المزاح هذا يترك، لكن إذا وجد هذا النوع لا يجعلنا ماذا؟ نرجع إلى الحكم الشرعي فنقول المزاح أنه لا لا لا يرتضيه ماذا؟ الشريع. قل لا، من أراد ألا يمازح حينئذ نقول هذا نوع خاص وقد اختار لنفسه ما اختار، لكن النظر في الفعل والقول على جهة الأصل، والنظر يكون باعتبار الحكم الشرعي. أما الشريف لا يريد من أجل ألا ينتقص وألا ينظر إلى هيبته بأنها قد دنت، تقول هذا يعتبر به بالشخص، ولا الدني فيرتري عليه، لأن بعض الناس إذا مزحت معه ماذا؟ يسترسل، إذن هذا النوع تنتبه وتحذر منه، لذلك طالب العلم أو العالم قد لا يمازح عامة الناس، قد يمازح طلبة العلم أو من هو من أقرانه، لكن عامة الناس الذي لا يميز، بعض الناس تمزح معه خمس دقائق فإذا به يسترسل معك ساعة أو ساعتين، وإذا توقفت غضب عليك، أقول هذا النوعية ينظر فيها به باعتباره، يعني لا يسترسل معه، فحينئذ ننظر باعتبارين، هذا الذي نريده. الاعتبار الأول باعتبار القول والفعل لذاته، الاعتبار الثاني باعتبار الشخص الذي يمزح معه أو يمازح، فمن امتنع أو استرسل ينظر باعتباره، وإلا الأصل بقين على الأصل وهو جوازه وإطلاقه. قال ميمون ابن مهران: إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. يعني إذا كان أول الكلام مزاح يوصل إلى ماذا؟ إلى الضرب لطام، وهذا قد يكون بالفعل لكنه ليس مضطردا، فلا يؤخذ حكم عام من هذا. وقال جعفر بن محمد: إياكم المزاح فإنه يذهب بهاء الوجه. كان خالد بن صفوان يكره المزاح ويقول: يصعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل، ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل، ويقول ما زحته، يعني قد يبلغ إلى الأذية ثم بعد ذلك يقول هذا مزاح. عرفنا أن ثم فرقا بين ماذا؟ بين ما يترتب عليه الأذية فيصير حينئذ سخرية واستخفافا، وإذا لم يصل إلى حد الأذية فهو المزاح. إذن إذا ضبطنا المزاح عرفنا أن هذا الذي ذكره هنا ليس داخلا فيه في المزاح، ليس داخلا فيه في المزاح، ولذلك قد يفعل بعض الناس أفعالا ثم يقول ماذا؟ ما زحته. لذلك بعضهم قد رأيته يمزح مع شخص سيارة تكون آتية بسرعة فيدفعه يقول أمزح معك، كيف تمزح؟ هذا ليس مزاحا، هذا هلاك، قل هذا يعتبر ماذا؟ خارجا، هذا سخرية واستخفاف إلى آخره، لكن المزاح لا يترتب عليه أذية لا بقول ولا بفعل. قال هنا: وقال إبراهيم النخعي: لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر. السخف بضم السين رقة العقل، وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف مثل حامقته. على كل من أهل العلم من كره المزاح مطلقا دون تفصيل نظر إلى العاقبة ثم عمموا ونقول هذه العاقبة ليست مضطردة ما دام أنك عللت الحكم الشرعي الكراهة بسوء العاقبة، قل هذه ليست مضطردة، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حينئذ الخلاصة أن المباح أن المزاح الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه من منع أو كره حينئذ يحتاج إلى دليل، فإذا كان المزاح في أصله مباحا لا يمنع أن يكون المباح ألا ينتقل إلى المكروه أو المحرم، هذه قاعدة عامة. أليست قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ الأصل فيها الكلام فيه في المباحات، المباح الذي يفضي إلى محرم صار المباح محرما، إذن الشأن في المزاح، لماذا نفرق بين البابين؟ فالأصل في المزاح الإباحة، فإن أفضى إلى محرم أو مكروه صار محرما أو مكروها، ونبقى على الأصل. طالب العلم أو العالم يأخذ بما عليه جادة العلم، لا يكثر من المزاح صباح مساء ولا يتركه، لأنه هذا يعني يعتبر كبتا لي للنفس، ثم قد يحتاجه الناس تمزح مع هذا إلى آخره، هذا من يعتبر من الوصال من الأمور التي تزيد فيه في المحبة والاندفاع نحو ذلك. أما إغلاق الباب مطلقا هذا قل لا يعتبر. إن وجد أناس أشخاص بعيان لا يرتضون المزاح يتركونه، دعك منهم. وإذا وجدت أناسا يفرطون في المزاح حينئذ توسط معهم، يعني يكون ثم سياسة في التعامل مع الناس. والقول في الضحك كالقول في المزاح، يعني لا فرق بينهما البتة. إن تجافاه الإنسان نفر عنه وأوحش منه، وإن ألفه كانت حاله ما وصفنا. فليكن بدل الضحك عند الإناس تبسما، لا بأس به التبسم، وهو الأصل وهو الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضحك عليه الصلاة والسلام، وإن حمل بعض العلم الضحك على التبسم لكن ليس على يعني لا يوافق مطلقا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: التبسم دعابة، يعني داخل في ماذا؟ في المزاح، داخل في المزاح، لأن الممازحة هي المداعبة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. إياك وكثرة، لو صح الحديث فيكون حينئذ النهي عن ماذا؟ عن الكثرة، ليس عن أصل الضحك. الحكم الشرعي هذه قد يغفل عنها بعض الفقهاء كما نبه عليه الشوكاني رحمه الله تعالى، أن النهي إذا كان منصبا على وصف كان الوصف قيدا، كان الوصف قيدا، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هل هو نهي عن القاتل مطلقا أو أنه بوصف التعمد؟ بوصف التعمد عن العمد. كذلك نهى ماذا؟ عن كثرة الضحك. حينئذ ليس النهي هنا مسلطا على أصل الضحك، وإنما على الضحك بوصف الكثرة، احترازا عن الضحك بوصف القلة. واضح هذا؟ فالكثرة والقلة لها اعتبار من حيث التحريم وعدمه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من كثر ضحكه استخف به كثرة. وذهب بهاء وقال بعض الحكماء: إياك والمشي في غير أدب والضحك من غير سبب. وسبق الكلام في ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقد ضحك المقداد، وهذا حديث مسلم، ضحك المقداد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقي إلى الأرض، يعني سقط من كثرة الضحك، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث المقداد في قصة طويلة في آداب الأطعمة. وقال ابن الجوزي في أوائل صيد الخاطر، قال: ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة وسلامة أفضل من العزلة. أفضل من العزلة، يعني العزلة عن مخالطة الناس، وليس العزلة عن العبادات واجتماعات الناس التعبدية، صلاة الجماعة وصلاة العيد نحو ذلك، هذه لا يصح فيها القول بعزلة الناس عن هذا المجتمع، وإنما العزلة فيما سوى ذلك. وهذا الذي جعل ابن القيم رحمه الله تعالى الفيصل أو التحقيق فيه في المسألة، قال: اختلفوا في العزلة إلى آخره. قال: والتحقيق أنه يخالط الناس في صلاة الجماعة ويحضر الجمعة والعيدين والجنائز ونحو ذلك، ويزور المريض فقط، وما عدا ذلك ينعزل عن أو يعتزل الناس. حينئذ هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق. لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم. هذا إن وجد في بعض الناس، إن خولطوا حينئذ هان عندهم الذي يخالطهم. وهذه الأقرب أنها ماذا؟ أنها قد تكون مصلحة شخصية، يعني باعتبار العالم نفسه. إن ترتب عليه عدم قبول الحق لأجل أنه لا يهاب صارت مسألة أخرى. وأما الهيبة مطلقا هذه ليست بلازمة، يعني لا يبحث عنها العالم أنه يسعى أن يكون مهابا عند الناس، وإنما الهيبة تابعة لماذا؟ للحق وقول الحق ونحو ذلك. فقال هنا رحمه الله تعالى أن مخالطة الناس تفضي إلى إسقاط هيبة العالم. إذا ترتب على ذلك عدم قبول قوله حينئذ صار فيه ضرر، فالمصلحة حينئذ لابد من جلبها وتدفع هذه المفسدة، فلا يخالطهم، فلا يخالطهم. أما إذا كان في مخالطة بعض الناس أنه لا تسقط هيبته ويبقى ويقبل قوله ويسمع إلى نصحه مع كونه يخالطهم، حينئذ لماذا لا يخالط الناس؟ يبقى على الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالط الناس. قال لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم، ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم، لا سيما بعض العوام الذي لا يحسن النظر فيه في العلم أو معرفة أقدار أهل العلم. ولهذا عظم عليهم قدر الخلفاء لاحتجابهم. هذا القديم كان الخليفة يعني ولي الأمر يحتجب عن الناس، لا يظهر للناس، بخلاف العصور المتأخرة لو أكل أو شرب ظهر للناس. قل هذا يسقط الهيبة فيه في نفوس الناس، إذا لم يكن يروه صار له هيبة. الذي لا يرى يهاب، والذي يرى بكثرة حينئذ لا يهاب. ولا شك أن ثم فرقا بين الخليفة وبين العالم. خليفة لابد من سطوة قوية، هذا الأصل فيه، والعالم العكس، لابد من الرحمة والصلة والقرب من الناس، فلا يقاس هذا على هذا. قال وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عنده. صيانة علمه الواجب، يعني واجب شرعي أو عرفي، هذا يختلف، لأنه إذا قيل واجب شرعي معناه يأثم. صيانة العلم يعني حفظ العلم، لأنه مكلف شرعا بماذا؟ بتبليغ العلم، ومكلف شرعا بحفظ الشريعة. فإذا كان هذا لا يتأتى إلا بأن يجعل هيبة له عند الناس صار واجبا شرعيا وليس واجبا عرفيا. أما إذا لم يكن كذلك فالواجب حينئذ يكون باعتبار ما تعارف عليه أهل العلم. فقوله فالواجب صيانة علمه يحتمل أنه أراد به رحمه الله تعالى الواجب الشرعي، وهذا إذا كان يترتب عليه عدم قبول قوله، فيفتي ويتكلم لا يهاب ولا يلتفت إليه للمخالطة أو لكثرة ظهوره أو نحو ذلك. حينئذ نقول يجب عليه ماذا؟ ألا أن ينعزل وأن يختفي، من أجل ماذا؟ أنه إذا تكلم بالشرع صار مقبولا عند العامة، وهذا لا يعنى به كذلك طلبة العلم أو أقرانه. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. فقد قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك، فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا. يعني قالوا بعض السلف وليس كل السلف، يعني كان يمزح وكان يضحك مع الناس في أيام طلبه، ولكن لما صار يقصد بالعلم ويقصد بالفتوى حينئذ عند من يهون من عامة الناس، من يهون العالم في نظره إذا رآه يمزح يكف عنه لا يمازحه، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا إشكال في الممازحة ونحوه. وهذا قد يختلف باختلاف العصور والأزمان واختلاف الأماكن، بل باختلاف الأشخاص. بعض الناس عنده ملكة وقدرة أن يمسك نفسه متى ما أراد أن يمسك، وبعض الناس قد لا يستطيع، يعني إذا مازح فلتت الأمور عنده، وإذا لم يمازح حينئذ صارت القفضة قوية. بعض الناس إما إفراط أو تفريط، والذي لا يتوسط، والتوسط هذا فيه شيء من الصعوبة، الذي يتوسط يستطيع أن يحكم الناس، والذي لا يتوسط بمعنى إما إفراط أو تفريط حينئذ ينظر في حاله. قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك، وإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا. وقال سفيان تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر، هكذا قال ابن الجوزي وهو صحيح، يعني مراعاة الناس من حيث قبول الشرع وعدمه نقول هذه لا تنكر، بل قد يكون واجبا كما قال فيما سبق الواجب صيانة العلم فإذا كان الناس لا يقبلون إلا بأن ينعزل العالم وتكون له هيبة أو لا يمازح أو لا يضحك أو نحو ذلك فلا بأس، بل قد يتعين عليه ذلك. وأما إذا كان الناس فيهم وفيهم حينئذ لا يتعين عليهم ذلك. فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر، وقد قال عليه السلام لعائشة: لولا حدثان قومك بكفر لا نقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فقاس هذا على ذا، كان فيه شيء من البعد. وقال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونها فتركتها. هكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا يحتاج إلى تحرير على الإمام أحمد عن السبب كذلك، لأن مثل هذا الأصل أنه لا يترك. يعني إذا كره الناس لماذا كرهوا؟ لماذا كان لابد من معرفة هذا، وإلا لا يقتدى بالإمام أحمد في مثل هذا. لو كره الناس صلاة ركعتين، صلاة ركعتين الفجر الراتبة، حينئذ نكرهها نتركها. لو كره الناس قراءة السجدة وهل أتى في صلاة الجمعة كما يكون الآن، هل نتركها؟ قل لا نترك. إذن الأصل ماذا؟ الأصل التمسك به بالشرع. فينظر مثل هذه النقول عن الأئمة لابد من تحريرها ومعرفة أسبابها، لأنها أشبه ما تكون بقضايا أعيان، وقضايا الأعيان في الأصل قد يؤخذ منها حكم، لكن الأصل أنها محتملة، لأن فعل كره الإمام لفعل الناس، من هم الناس هؤلاء وماذا كره وما الذي بلغه وما الذي سيترتب عليه لو فعل، إلى أمور محتملة. وهذا قد يقال مثلا لو وجد أنه سيقتتل الناس من أجل الصلاة لا شك أنه يترك، لكن إذا لم ينقل شيء حينئذ تبقى هذه القصة أو هذه الرواية محتملة، ثم الاحتمال هذا لا نرجع إلى الأصل الشرعي فنترك هاتين الركعتين من أجل الناس. وكل ما كرهه الناس أو لم يرغبوا فيه من السنة، سواء تعلق بالصلاة أو تعلق بالخطبة أو نحو ذلك، فالأصل هو الشرع، وكراهة الناس ليست معتبرة. أما إذا أفضى إلى شيء يكون فيه من المحرمات ينظر فيه بحسبه وحاله. قال: فلا نسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، يعني لو رأى أن العالم يتكلف بعض المسائل مع الناس لا يقول هذا يتصنع لعامة الناس، هذا يطلب رضا الناس، هذا يطلب الثناء من الناس أو مدحة الناس، هذا رياء. قل لا ينبغي إساءة الظن به بأهل العلم، هذا الأصل. لكن أهل العلم، أهل العلم ليس الذين يرتدون ثياب العلم ولا يسمون من أهل العلم، فرق بين النوعين. فيوجد الآن كثيرا من الدعاة الذين يلبسون ثياب أهل العلم لكن لا يسمون من أهل العلم، فقد يصنعون أشياء هي أشبه بما يكون به بأمور الدنيا، يعني يتشبهون بالحكام وغيرهم في اللباس إلى آخره. لكن مراده هنا رحمه الله تعالى ماذا؟ ما يتعلق به بأهل العلم الذين هم أهل العلم الراسخون فيه بالعلم، الذين أمر الله تعالى به بسؤالهم والاقتداء به. ليس كل من تصدر صار من العلم، وليس كل من لبس البشت صار من العلم تبلها، وليس كل من وضع الدال أو الهمزة والدال صار من العلم، إنما أهل العلم هم الذين علموا الشريعة فعملوا بها، جمعوا بين الأمرين. أما الذي يكون أمر آخر هذا بحسبه. قال هنا: فلا نسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هذه صيانة للعلم. كل ما يصون به أهل العلم العلم فليس من الرياء البتة، ولو كانوا فعلوا شيئا من أجل الناس أو تركوا شيئا من أجل الناس. ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، أظن في نيل الأوطار، في كلامه على الجمعة والخطبة ونحو ذلك وما يكون عليه الخطيب، الأصل عنده رحمه الله تعالى ألا ينفرد الخطيب بلباس ينفرد به عن الناس، هذا الأصل عند الشوكاني، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان الناس لا يهابون الخطيب إلا بلباس معين، قال أرى أنه قد يتعين عليه، قد يتعين. لماذا؟ لا سيكون له هيبة، والناس الآن يلبسون ماذا في خطب الجمعة وغيرها؟ ماذا؟ البشت. حينئذ تكون له هيبة، تكون له مكانة، فلا بأس أن يلبس سواء كان استحبابا أو كان على جهة الإيجاب. أما في ما عدا ذلك فينظر به بحاله، ينظر به بحاله، لأن ما عدا الجمعة ليس بواجب على الناس أن يستمعوا، فينظر فيه. قال رحمه الله تعالى: إنما هذه صيانة للعلم، إلى أن قال: فلا ينبغي للعالم أن يتبسط عند العوام حفظا له، أن يتبسط عند العوام حفظا له، هذا ليس بشرع، وإنما هو رأي منه رحمه الله تعالى، فيكون الميزان فيه حينئذ الشرع، وينظر إلى خصوص العامة. إن كان العالم يرى في هؤلاء العامة أنه لو تبسط معهم انفرطوا معه، حينئذ له أن ينكف، ولا يكون من الرياء ولا من شيء مما يتعلق به الأمور المذمومة شرعا. وإن لم يكن كذلك فالأصل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. قال: فلا ينبغي للعالم أن يتبسط عند العوام حفظا لهم، ومتى أراد مباحا فليستتر به عنهم. قال: وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانبه، كأنه ما رأى أن هذا يليق بماذا؟ بالخليفة، أن يركب حمارا، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، فما الشأن وما الخلاف؟ ولكن الناس قد ينتقلون عن عهد النبوة إلى ما بعده ويحصل شيء من التغير. يعني هذه الأمور الدنيوية الأصل العبرة بماذا؟ بالدين، والعزة إنما تكون بماذا؟ بالدين، هذا الأصل. حينئذ قد يتأثر الناس ببعض العادات فمراعاتها تكون على هذا المنوال، يعني قد تراعى وقد لا تراعى، وكل شخص ينظر بحاله وبحال الشيء الذي يراعى أو لا. يعني ليس لنا قاعدة عامة يراعي أو لا يراعي، ليس عندنا يمين أو شمال، لا، قد يراعى في بعض المسائل وقد لا يراعى في مسائل. هنا أبو عبيدة كأنه لاحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه قد خالف ما عليه المعتاد من الخلفاء والأمراء أنهم لا يركبون هذه الأشياء التي يكون فيها الزراع عند بعض الناس، لكن هذا لا ينبغي كما ذكرنا. قال: قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: يا أمير المؤمنين، يلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما يقول ابن الجوزي، فما أحسن ما لاح، يلقاك عظماء الناس، يعني يراك أهل العظمة من الناس. حينئذ قد دقع في نفوسهم ماذا؟ شيء من الازدراء، شيء من الازدراء، فأراد منه أن ينكف عن ركوب الحمار بهذه الصفة. ابن الجوزي يقول: فما أحسن ما لاحظ، يعني كأنه صوب مطلقا أبا عبيدة. هذا في نظر، لأن ذاك الزمان يختلف عن الزمان الذي فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فالنظر إلى العظماء ليس كما هو في ذاك الزمان. إلا أن عمر أراد به تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيرها ذلكم. يعني ليست العزة في ماذا تركب حمارة أو تركب سيارة أو طائرة، إنما العزة في ماذا؟ بالدين وتمسك به. لكن أراد ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما تقرر عنده أن يجعل هذا باب التأديب، يعني يجعله من عمر أنه ليس هو بيانا للواقع، يعني لماذا أنت ركبت الحمار؟ قال: لأنه ماذا؟ لماذا أنت ركبت الحمار من أجل ماذا؟ من أجل تقرير أصله، وهو ماذا؟ أن الأصل في العزة إنما هي به بالدين، وإلا عمر رغب أن لا يركب الحمار، هذا معنى كلامه، ليس الأمر كذلك، بل هو على أصله. فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم. قال: والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العزة، نعم، ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال، وإن كانت الصور تلاحظ. انتهى كلامه. إذن هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، وفيه شيء من النظر.